السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيكم جميعا. شكرا يا محمد سقط. من أفطر في رمضان يوما مستهترا هذا مرتكب لكبيرة، وعليه إعادة صيام ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك ويبارك لك. وياك تفضل. الحمد لله حبيبي. وأحيانا بيتوفر معايا بعض المبالغ. بعض إيه؟ بعض المبالغ المالية ممكن تتوفر معايا. فبعطيها لواحد يشغلها لي، هو راجل مقاول واشتغل في الأغلب، وبصراحة بيتعامل معايا بمنتهى الأمانة والأخلاق. حضرتك سامعني؟ اسمعك الحمد لله. بيتعامل معايا كويس جدا، بس أنا عرفت إن هو أحيانا بيعطي رشاوي عشان يمشي شغله. فهل أنا يتعامل جنب؟ هو بيتفاشي معايا، أنا باخد منه فلوس وبعد فترة كل دول بقوا كاسل وجدهم، بس هو مقاول وبيشتغل وبيدفع رشاوي، فهل يبقى عليا جنب ده ولا لأ؟ أنت عارف معنى الرشاوي؟ أي ما معنى الرشوة؟ بس أنا سألته قال لي ما رديش حاجة، بس ما عرفت. أنا أسألك سؤالا، ما معنى الرشوة؟ يا رشوة أنا أعرف إنها ممكن واحد يدي رشوة عشان ياخد حاجة مش حقه، يعني مثلا يدي رشوة عشان ياخد. أيوه دي محرمة صح؟ عشان ياخد حقه. أيوه مش حقه لما يدفع. أيوه جزاك الله خير، أنت كده فاهم. الله يبارك فيك. يعني ما عرفش بس ممكن في حد في شغله ينقصه في الدين ياخذ. نعم. إذا كان يعطي مالا لاسترداد حقه المغصوب فلا بأس ولا تسمى رشوة. إذا كان يعطي مالا لأخذ شيئا ليس من حقه فيحرم عليه ذلك. عموما أنت لأن أصل عمل مقاول، فممكن تحتاط لنفسك وتتصدق بجزء من المال. كما أخبرتك أصحاب متلازمة داون، هل هم من رفع عنهم القلم؟ كلهم بحسبه يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وبارك الله فيكم. وفيك بارك الله وأحسن الله إليك. تفضل. ولكن هل يجوز أن يأخذ أقوال أبي حنيفة أن يأخذ بقولي في مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا؟ يا أخي ليس لي دخل بيجوز مصحب مذهب كذا ولا كذا، لنا دين قال الله قال رسوله. نعم. لا تسألني عن مثل هذه الأسئلة. اسألني عن قول الله وقول رسوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. أعطيت لابنتي مبلغ من المال لشوارها يعني لجهازها لأثاث بيتها، هذا المال من ضمن المال الذي أخرج عليه زكاة، هذا المال من ضمن المال الذي أخرج. إذا خرج من ذمتك لابنتك خلاص سقطت عنه زكاتك، وانظر إليها المال بلغ النصاب أم لا. نعم، بارك الله فيك يا أبا أحمد وسلمك الله من السوء المكروه. أمي ما تفضل. السلام عليكم. نعم تفضل. وفيك بالنسبة للمستر السؤال المطلح اللي احنا بنوضعه في الشارع وكده، هل يجوز ان انا مثلا احسر مثلا الصدقة على والدي المتوفي رحمه الله؟ يجوز، لكن ليس من زكاة المال، انتبه. تمام. ليس من زكاة. معلش سؤال تاني، بس انا كنت عايز اسالك على التأمين الاجتماعي لحضرتك دي عن طريق الاستعاب. نعم. لا، داخل في التحريم. نعم، ابتعد، لأن في شبهة كبيرة تصل به للتحريم. بارك الله فيك يا أبا أحمد. في سؤال عارض يا إخوة لإخواني المعتكفين في بيوتهم. سبق الحديث عن أن أصل الاعتكاف يكون في المساجد لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن إذا لم يكن هناك اعتكاف في المساجد وأراد شخص يتحرى الخير ويريد أن يتحرى ليلة القدر أن يعتكف في بيته، على أن ينزل للصلوات المكتوبات يشهد الجمعة والجماعات، هل هذا جائز؟ جبنا بأن هذا جائز على ما أختاره والله أعلم للإضطرار ولعدم وجود مساجد ولرغبتنا في الخير. يبقى سؤال آخر، هل لهذا الذي قرر واختار الرأي القائل بالاعتكاف في بيته والنزول للجمع والجماعات هل له أن يشهد الجنائز؟ فسنرجع بهذا إلى شيء آخر، وهو هل المعتكف له أن يتبع الجنازة أو ليس له ذلك؟ في المسألة قولان للعلماء، القول الأول قول جمهور أهل العلم، وهو أنه لا يجوز للمعتكف أن يشهد الجنازة، وهذا قول منسوب لأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها إن سلم من الإدراج، وقول الأحناف والمالكية والشافعية، ورجل عن الحنابلة. هذا القول مفاده أن المعتكف لا يشهد جنازة. والقول الآخر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجواز الاعتكاف، بجواز شهود المعتكف الجنازة. وقول عدد من أهل العلم، ووجه وهو الوجه الأقوى عند الحنابلة، إلا أن منهم من يقيده بأن يكون قد اشترط في البداية. حصل هذا التنازع فقلنا نرد الأمر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وردت رواية عن عائشة لو سلمت لكانت مرجحة لرأيها، وهو قولها من السنة ألا يشهد المعتكف الجنازة ولا يعود المعتكف مريضا، إلا أن هذا اللفظ لا يثبت من السنة، لا يثبت. والتحرير أنه من قولها، بيد أن بعض العلماء يقولون أنه من قول الزهري مدرج على كلامها أيضا، فلا تثبت لفظة من السنة. ولذا فالخلاف قوي، ولقائل أن يختار رأي علي رضي الله عنه بجواز الخروج لشهود الجنازة، ولقائل أن يختار رأي عائشة والجمهور في عدم خروجه للجنازة. الباب فارغ من الأدلة الثابتة الصحيحة، أما قول عائشة رضي الله عنها كان لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة الإنسان، هذا فهم عائشة من تصرفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم من حاجة الإنسان الأمر فيها واسع، بارك الله فيك. الذي يقارن سيقارن بين أجر الجنازة أيضا وبين أجر الاعتكاف، والله أعلم، فالوجهان قائمان. السائل يسأل ماتت عفوا السؤال بتغير، يقول لديه 500,000 جنيه شغلهم عند أحد التجار فبيديني منهم مبلغ كل شهر، هل عليهم زكاة؟ نعم عليهم زكاة، نعم عليهم زكاة، 1025. نعم كانت زوجة حرك بنا شوية لأن الحركة زايدة. من كندا زوجي اشترى لي سيارة قبل أن أسلم ثم انفصلت عنه لأنه كافر، هل يلزم أن أردها له علما بأنه لم يطلبها؟ ما دام لم يطلبها خلاص انتهى الأمر. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. حبك الله شيخ الخطأ. حبك الله الذي احتنى فيه. أنا سمعت شيخنا سؤالين. السؤال الأول بخصوص زكاة المال. أنا أخرجها كل عام في رمضان. هنا من يعني مقيم في السعودية وبسألها بعض الإخوة في عندنا في مصر يعني الموفقين وهم بيتفرجوا فيها. فهم ما بلغوش فلازم ما شاء الله يعني معاهم الزكوات أو بيستلموا من الزكوات حائط كثير في رمضان، فهل يجوز أنا أفرجتها وأعطيتها لهم، فهل يجوز يأخروا جزء منها لبعد رمضان مثلا يخرجوه بحيث بعد رمضان ما بيبقاش فيه نفس الكمية دي من الفلوس معاهم؟ عفوا عفوا عفوا، مصرف الزكاة موجود أو غير موجود؟ مصرف الزكاة موجود أو غير موجود؟ يا حبيبي أنا أسألك، مصرف الزكاة في مصرف للزكاة موجود أو كلهم أصبحوا أغنياء لا يحتاجون للزكاة؟ يعني معظم المسجلين عنده أعطاهم جزء كبير من الفلوس العامة. هو المسلمون محصورون في المسجلين عنده؟ هل الفقراء محصورون في المسجلين عندك؟ لا لا لا صحيح. طيب إذا كان الفقير موجود أعطيه الزكاة. السلام عليكم. هل من جرحت يده وخرج دم وهو متوضي يفسد الوضوء؟ لا يفسد. قال عدد من السلف ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا أحمد. هل هناك أي مأخذ على كتاب البداية والنهاية لابن كثير؟ نعم هناك مآخذ على كتاب البداية والنهاية لابن كثير. من أعظم هذه المآخذ وجود رجال كذابين في عدد من الأسانيد. فهناك راو على سبيل المثال أكثر ابن كثير من الإيراد عنه يكنى بأبي مخنف هو كذاب، يروي أشياء كثيرة في التاريخ ولا تصح هذه وهو متهم. وكثيرا ما ينقل ابن كثير أيضا عن الواقدي محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب أيضا ويروي كثيرا في التاريخ. فهذه تشين هذا الكتاب المبارك على الإجمال فضلا عن الأحاديث الضعيفة التي شيب بها هذا الكتاب، لكن كل هذا لا يمنع من الاستفادة من هذا الكتاب والله أعلم. لكن تحذر لأنه من الممكن أن يتناول حدث تاريخي بما يجعل صدرك يوغر تماما ضد بعض الصحابة، ضد بعض الصحابة. فانتبه للآثار الضعيفة الموجودة في هذا الكتاب. وقد كلفت بعض إخواني من طلبة العلم وفقهم الله ورحمهم الله الذين ماتوا منهم بتحقيق هذا الكتاب، فقاموا بالعمل والحمد لله، لكن يعني نسبة العمل تقريبا نستطيع نقول 60%، 60%. قلنا ما لا يدرك كله لا يترك جله، على أنه إذا أتى محققون عندهم شيء من السعة في الوقت والجهد والمال يقومون بتحقيق الكتاب بصورة أوسع إن شاء الله. عندهم مبلغ من المال في البيت مدخروه من السفر، إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، وإلا فلا. لا، أنا عنده مبلغ من المال مدخروه من السفر، هو متعلق بالأول. تقول زوجي في السجن هل عليه زكاة؟ علما أن له زوجة وأولاد. السؤال كده قاصر يعني، هل معه فلوس بلغت النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ السؤال غير واضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك، تفضل. بارك الله في عمرك وإياك، الله يحفظك. من أحبك في الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرت بس في السؤال بسيط، أنا أعمل في شركة حكومية، تمام؟ إيه. وطبعا كلفت بعمل إضافي بجانب عملي بمتابعة أرصدة البنوك، ولما يكون في فائض في حسابات البنوك بقى أسعى إن أنا أجيب أعلى فائدة في البنك وأستثمرها في حساب الشركة. وبناء على ذلك، يعني بناء على إن أنا هفضل أقدر أجيب أفضل استثمار، هيتم إيه؟ هيتم إثبات إثارة مادية. هيتم إيه؟ إثابتك بإثابة مادية. تمام. ها. مع العلم إن فلوس الشركة كلها في البنك بصفة شركة حكومية، تمام؟ يعني أنت الآن مهمتك متابعة حركة البنوك واختيار أكبر نسبة ربوية تأتي بها للشركة. بالضبط كده. عملك غير جيد. ليتك تبحث عن عمل آخر. مرض قط والطبيب قال نعطيه إبرة نموته لأنه يتألم ولا سبيل لنجاته. للطبيب وجه، لكن هذا الكلام لا ينسحب على بني آدم كما لا يخفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن أنتم بخير فترة الشيخ. وأنت طيب. تفضل. الله يزيدك خير. لو سمحت، لو زوجة فقط الجنين بعد 42 يوم من الحمل واستمر نزول الدم حوالي 7 أيام أو 8 أيام وبس صامت في رمضان، يعني صامت لا لا يعتبر لها صيام ولا تصلي إلا إذا انقطع الدم. إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وصامت هنا. يعني أي كان، لكن هو مسمى حمل أو ليس بمسمى حمل؟ حمل. خلاص دم حمل، خلاص تنتظر إلى انقطع الدم وتغتسل وتصلي وتصوم. السلام عليكم. هل ليلة القدر علامات؟ أظن يا عبد الرحمن صدرت درس ليلة القدر في ال... ممكن تشيل مجلس الاعتكاف وتصدر ليلة القدر إن شاء الله. تابع معنا الله يستر عليك. سائل على هذا الموقع سيصدر عليه درس في ليلة القدر وأحكامها. هل يجوز خروج زكاة المال مقسمة على عدة أشهر؟ إذا كان ذلك مقدما فلا بأس، فكان مؤخرا لا يجوز إلا عند عدم وجود السيولة في يدك أو عدم وجود المصرف. يسأل ما معنى نقض الوتر. أبو عيسى يسأل ما معنى نقض الوتر. هو لا يسمى نقض الوتر، يسمى شفع الوتر أحسن من نقض الإبطال. والمؤدى واحد. عموما السؤال عن شخص أوتر ويريد أن يصلي في الليل، ماذا يصنع؟ فمن العلماء من قال يصلي مثنى مثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى مثنى مثنى بعد أن أوتر، صلى ركعتين بعد أن أوتر، فهذا اتجاه. والاتجاه الثاني يقال له شفع الوتر الأول، يعني أنت أوترت مع الإمام وقمت من الليل، ائت بركعة ثم سلم تشفع لك الوتر الأول، ثم صلي ما شئت مثنى مثنى ثم أوتر في النهاية. هذه قال بها فريق من أهل العلم من الصحابة أو بعض الصحابة، لكن الأكثرون على أنك تصلي مثنى مثنى إذا كنت أوترت، والله أعلم. الشراء بفيزا المشتريات جائز إذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا يتراكم عليك ربا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أنا عملت عقيقة لابني بشاه واحدة. طيب. وعاوزة أعمل له يعني وعندي بنتي بعده، يعني ينفع أعمل شاه ثانية لابني وأعمل لبنتي؟ شاه لابنك الباقي عليك. نعم، لأن الحمد لله ميسر. خلاص الله يعينك. تذبحي اثنين، شاة متبقية للولد وشاة للبنت. تمام. في شاة عندنا في العيلة عاوز يجيب الدولة، عاوز يجيب ايه؟ يجيب شقة، قرض من الدولة يسرته للشباب علشان يجيب فيه شقة. لا يجوز. لا يجوز. شكرا يا شيخ. عفوا، الله يسلمك وجزاك الله خير يا أخت أسماء. ما حكما أحس بحلاوة في حلقه نتيجة لدواء تناوله في السحور ثم أخرجها؟ لا شيء عليه. أنت الآن تمضمضت بماء البحر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لما سئل هل نتوضأ بماء البحر، فستجد يقينا ملوحة في فمك، ستجد يقينا ملوحة في فمك. فإذا وجدت الملوحة في فمك فلم يقل أحد ببطلان وضوئك وببطلان صيامك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا سأل فضيلة الشيخ، هل لازم الست تغطي صوابع رجلها أثناء الصلاة؟ هذا الأفضل، لكن إن كشف القدم فالصلاة صحيحة. يعني لو القدم مكشوفة بس حاجة مش مغطية صوابع رجلها ممكن تصلي عادي؟ نعم. طيب السؤال كمان، هل المذي يبطل الصيام؟ لا، المذي بالذال لا يبطل الصيام ولكن يفسد الوضوء. تمام. طب انا عايز اسال كمان لحضرتك، فيزا المشتريات هل في معاملات خاصه فيها حرام ولا على الاطلاق ممكن يستخدمها؟ لا، اذا كنت لم تتاخر حتى تتراكم عليك فوائد ربويه لا باس. تمام. يعني حتى لو كان انا مثلا بشتري معلش طلع حضرتك من مكان، فهو بيسحب الكاش كله من الفيزا، كمان السلعه كلها كاش من الفيزا، برجع انا اقصص لو بدون فوائد. المعامله كده تكون صحيحه ان شاء الله؟ صحيحه ان شاء الله، صحيحة إن شاء الله. شكرا جزيلا. ما في مشكلة بقى بين صاحب المعرض وبين البنوك، دي مسألة تانية تخصهم. تمام. السلام عليكم. عمل البنت كمحامية يعرضها للاختلاط، يعرضها للاختلاط ويعرضها للفساد، يعني نرجو الله أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين. أخوها حكم عليه 15 سنة بالسجن وعنده مبلغ من المال نصف منه على زكاة وعلى زوجته وليس لهم دخل آخر، إذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، إذا قل عن النصاب قلنا توقف عن الزكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تمام كيف حركتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيكم. نعم. ليه سؤال، هل تجوز الصدقة أو الزكاة، هل تجوز الزكاة للأخت؟ لا متزوجة يعني وبس كنا شكل يعني. فقيرة؟ يعني مش فقيرة بس زوجها يعني لم ينفق عليها كما ينفق الزوج يعني. النهاية إذا أنا أتيتك وسألتك عن من الفقراء في بلدك، هل سترشدني إلى أختك؟ لا بس بحكم من جزء بخيل ومش بترف عليها خالص يعني، لا لا هدوم ولا لا أي لوازم في الجامعة هي محتاجة، فبقول هي أولى يعني. ما هو الزكاة إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين على أختك فقيرة أو مسكينة لا بأس، لكن لا فقيرة ولا مسكينة ليس في الزكاة مجاملات. لا هو مش مجاملة، هي فعلا محتاجة بس يعني مثلا محتاجة تشتري دوم، محتاجة لعيالها تكشف عليهم مثلا، ومسؤولية أبيهم. هل يؤجر الأب عن ماله لورثته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. السلام عليكم. وبركاته. وكشفه. الحمد لله. أنا حضرتك طيب. أنت طيب. بعد إذن حضرتك، بالنسبة للشقة اللي هي تبع الإسكان تبع الدولة ده، ابتعد عنها لأن فيها شروط ربوية. نعم. السلام عليكم. ذبح الخروف واحد للولد يكفي السنة، طبعا العقيقة من الأصل ليست بواجبة، العقيقة من الأصل ليست بواجبة، مستحبة. ابن عمر كان يرى أن الولد يعاق عنه بشاة واحدة، هذا رأي ابن عمر، لكن الرسول عليه السلام قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والشاة اسم يطلق على الخروف والناجة وال يعني كبش والناجة والجدي والعنز، كل واحدة تسمى شاة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله احببتنا له. ربنا يبارك في حضرتك. كنت عايز استفسر بس عن حاجه يا معلم حضرتك. اتفضل. والله حضرتك احنا اربع اخوات صبيان ولنا اخت بنت، ليا اخين توفوا ولسه متوفين يعني، كنا عايزين بس نعرف حكم الشرع في الورث. انا مثلا انا بنيت شقتي لنفسي واخواتي كل واحد بنى شقته لنفسه، فهل اختي دي ترث في كل البيت ولا في الدور الارض بس اللي هو يخص صبيان بس؟ قاعد حضرتك احنا اربع اخوات. ايوه. ليه اخين توفوا؟ كيف؟ اخواتي الاثنين اللي توفوا يعني ليه كل واحد فينا بني شقة لنفسه؟ لا عفوا عفوا عفوا، ماتوا في حياة أبيك أو بعد وفاة أبيك؟ هما أبو غالب لسه عايش، أخوات لسه متوفين من كام يوم، أخوات توفى من كام يوم، واحد توفى من كام شهر. أيوه نعم. بعدين؟ بعدين أنا دلوقتي أخواتي أنا وأخويا الصغير عايزين يعني ندفع حقنا في الورث لأولاد أخواتي، وأختي اللي هي أختي الصغيرة لما مثلا في الورث تورث في الشقة اللي إحنا بنيناها ولا في حق أبويا بس في البيت اللي هو تحت؟ أنت ما تدخليش مسائل في مسائل دلوقتي يعني. أيوة. الآن أخواك ما الاثنين ماتوا وأبوك حي. أيوة. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة ده حضرتك الورث يعني مثلا أنا ورث ورث من؟ ورث من؟ من يرث؟ أختي. أنت لا أنت ولا أختك لك ورث، أبوك يرث أخوك، أخوك الذي مات له زوجة وذرية. إحنا مش بندور في الورث بتاع أخواتي، لا إحنا هنديهم حقنا، لكن اختي هي عايزه تاخد حق. حقك في ايه بس افهم، انت مالكش حق اصلا. لا حضرتك انا بدي حق لابويا، بص ابويا في بيت ابويا نفسه. مين اللي قال لك ان ابوك هيموت بعدك؟ ما يمكن أموت عفوا من اللي قال إن أبوك يموت قبلك؟ ما يمكن أنت تموت قبل أبيك. أنت لك أنا مثلا بتوزيع المراث يا حبيبي أنت مراث إيه بس دلوقتي؟ الله يسلمك. من اللي مات الآن؟ أخوك. أيوه صح. أخوك له ذرية. نعم. وله زوجة. الذرية والزوجة لهم من ميراث أخيك. أبوك له سدس، أمك له سدس منه. إيه دخلك أنت الآن؟ أنا بس كنت عايز أسأل يعني إن أنا أخواتي مثلا أختي الصغيرة ديت في شقة أخواتي في ورث أو في شقة. لا لا أنت ولا أختك لكم شيء، ونم أبوك على قيد الحياة. أي نعم. أبوك على قيد الحياة، حجبك وحجب أختك وحجب أخي، حجبكم جميعا. هو أمك اللذان يا رسال مع ذرية أخيك وزوجته. طيب. بس ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. الله يبارك فيك. يا غريبة أنا عايز أتنازل عن ميراثي في أبي إذا مات أبي الولاد أخي. بكرة أنت من الله أعلم من المتول تورث أباك بالحياة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. استنى معلش، حضرتك كنت تتكلم في نقطة في بعض الإخوة سألوا على موضوع شوية بتكلم اجتماعي بتاعت الدولة. أيوة نعم حصل. وأنت قال إن حضرتك يتسع صدرك ليا دقيقة واحدة بس. أنا أرجو شيئا، أرجو شيئا أولا. نعم يا فندم. أرجو منك شيئا. اتفضل يا فندم. الله يزيدك من فضلك. هل أنت قرأت العقود؟ أنا فندم قائم على العقود دي. قائم على العقود، أحسنت. إذا نسمع منك ماذا تريد أن تقول، تفضل. تمام يا فندم. أنا يا فندم التمويل العقاري هو عبارة عن بيع بالتصديق مع قوات الحقوق. أيوة، لكن لو سمحت ممكن ترسل لنا صورة العقد حتى أقرأ لك نص بنص نص رسالتك البنود التي فيها من الخطأ؟ اتفضل. الشباب المسلمين في حيرة من أمرهم. نعم. ده الملجأ الوحيد ليهم في الوقت الحالي علشان الشاب يعيش نفسه بلا تزاوج. أنا أقول لحضرتك شيء، في فارق بين الضرورة، يعني الضرورة أنت تعرف أن الضرورة الله يحفظك تجوز لنا نأكل ميتة. تمام. وتجوز لنا أننا نأكل خنزير. فإذا كانت هناك ضرورة، الضرورة لا أحكمها، لكن الأصل لازم نبينه للناس، لازم نبين للناس الأصل. والاضطرار ده يختلف من شخص إلى شخص، والاضطرار قد يحملنا على أن نتكلم بكلمة الكفر أحيانا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلازم أعرف المنطلق، هل المنطلق منطلق اضطرار أو أن المنطلق منطلق حل وتحريم؟ هذا لازم أعرفه. فحضرتك تقول أنك القائم على العقود، فمشكورا ثم مشكورا ثم مشكورا. ترسل لنا على هذا الرقم 010-990-57 صورة العقد من عندك. حاضر. حتى لا يكون ما زي الكلام بس. حضرتك الحق يكون دلوقتي عند حضرتك على الرقم بإذن الله. أشكرك ثم أشكرك، جزاك الله خير. ما حكم رد السب والشتم بمثله إذا يعني فاض بالشخص الأمر؟ فإذا طبعا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. هل يجوز قضاء بعض الأيام التي لم يبيت فيها النية من الليل؟ أحمد بن هيثم لا توسوس، يكفيك أنك تصوم رمضان يا أحمد بن هيثم. يقول استنشقت بماء وملح بعد الفجر من الصائمة، فما الحكم؟ لا، يجوز لك أن تتوضئي بماء البحر، وماء البحر سيستنشق وفي ماء وملح. ما معنى إذا فاض بالشخص؟ يعني الهم والغم وصل إلى منتهى فطلع. سئلة كندية. بسم الله حبك الله يا سلامة. حديث لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. سماع أهل عمان لا بد من مراجعة سنده. من هم الزهرة؟ هل أنت من عمان يا من هم؟ بارك الله فيك. لو كانت هذه فضيلة ثابتة لسطرها أهل عمان في المطارات. بعث لنا عن سنده لعلهم يسطرنا في المطارات كما أهل مصر يكتبون في المطارات، كانوا يكتبون في المطارات يدخلوا مصر إن شاء الله أمني، وليتها دامة يكتبوا هذا ويفعلوا به. لكن مناظر قبيحة تكون في المطارات للداخل والخارج يراها لا تليق بمسلمين. حكم القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع حلق بعض الشعر وترك البعض، يعني جزء من النجس منك الذي يفعله الشباب، قبعة من الوسط ومن من الجوانب فيه خلل. حكم من لا يرد سب النبي أمامه، طبعا ضعيف الإيمان، إذا كان مقرا فعياذا بالله يكون حكمهم. أسماء العدو ابنتنا، بارك الله فيك يا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم. أي نعم تفضل. سمعت أنا لما راح أعمل مطلع رقمية والموظف عايز ياخد فلوس زيادة عن اللي هو الحق بتاع الحكومة، فعليا ذنب؟ إذا استطعت أن تمتنع امتنعت، إذا استطعت أن تمتنع امتنعت، اجبرت اسمع على نفسه. ماذا يقال بعد التشهد الأوسط إذا أطال الإمام الجلوس؟ أكمله لآخره، ما في مشكلة. وادوا الله أيضا إذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاكم الله عنا خير. كان عندي استفسارين يا شيخنا بعد ما خرجت. تفضل. الاستفسار الأول، يجوز أن أنا أعمل عقيقة لوالدتي من باب إدخال السرور على قلبها؟ ده أول سؤال. يجوز. والسؤال الثاني، حكم شراء سيارة بالتوصيل، مالكها هو الذي سيبيع لك أم البنك يدخل وسيط؟ صاحب المعرض قال لي في عقد شراكة بينه وبين البنك. هي مشكلة، هذه المشكلة، ابتعد عنها. ابتعد عنها. نعم. هل سمى الرسول أم أبي بكر بأم الخير؟ لا أعرف، لا أعلم عنها شيء هذا الموضوع. هل أنصحه أم أضربه؟ ما لأني إذا ضربته سجنت. إذا أنصحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا معايا 81 جرام ذهب و24 ألف، بس مش كلهم حال عليهم الحال، يعني لسه. كم جرام؟ 81. 81 جرام ده ليس عليه زكاة. لا، ما في فلوس، يعني في 24 ألف، بس برضه لسه ما حدش عليهم الحول. طيب، إذا حال الحول على الجميع زكي. طب وحتى لو المبلغ ده كان حال عليه الحول؟ هو المبلغ 24 ألف ليس عليه زكاة، ما حال عليه، ليس عليه زكاة ما بلغ النصاب. السلام عليكم. جار استعار شيئا فترة طويلة، أنهم أصحابها طلبوها منه دعا عليهم، هل لو منعوها عنه يأثموا؟ جار استعار شيئا فترة طويلة ولما أصحابها طلبوها منه دعا عليهم، الدعاء مردود عليهم، أحسنوا إليه، جزاء الإحسان أن تدعو عليهم. لا تلتفت لدعائه، هل جزاء الأحسن إلى الأحسان؟ هل يجب قضاء بعض من التي لم يعفن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله كل عام بخير. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك. شيخنا سؤال بس بالنسبة لخصوص فجر يوم الجمعة، لو الشيخ لم يقرأ سورة السجدة والإنسان كاملة هل يجوز؟ يجوز، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولأنه لو كان حتى أمر من رسول الله فالرسول قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ورسول الله السلام قال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. بس هو بذلك لم يخالف ثاني النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني. ما خالف، لا تقول خالف. نعم. أما يكون خالف ماذا؟ هو أتى من من من هدي الرسول بما استطاع. الرسول قال ما قال ما أمر الرسول. نعم. هل أمر الرسول بها؟ لا لم يأمر بها. لا لم يأمر. فعلا. فعلها، وأنا جئت أفعل فعل الرسول عجزت فقلت لا أفعل ما استطعت، والنبي قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، عملت بهذا. طبعا سلام. برضو بسؤال تاني، بعض يقول إلا أبغض الحلال عند الله الطلاق، ما حديث ضعيف. نعم جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. سافرت إلى مكة يومان فصليت الظهر والعصر في الحرم جمع تقديم، أما أن العصر سيؤذن علي في الفندق لا بأس، ما فيش مشكلة، يومان يجوز لك القصر والجمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخنا، انا كنت قدمت في شقه الاسكان الاجتماعي وخلصت كل اقساطها وفاضل لي التعاقد مع البنك، فهل اكمل ولا اترك يا شيخنا؟ الان اتركي، والاخ الذي يبرم العقود يقول انه سيرسل لنا صوره ناخذها عندهم نطلع عليها، لكن الان العقود التي اطلعت عليها تمنعك. جزاك الله. هل لو شربت ماء البحر وانا صايم بدون قصد هل يجوز صيامي؟ شربت بدون قصد يعني يا حمودي، ناسي ولا ايه بالضبط؟ فهمنا، الله يستر عليك. ناسي ما فيش مشكلة طعم الله وسقى، لكن عامد لا يجوز لك. هل الله لا ينظر إلى المرأة التي لا تشكر لزوجها؟ سنده ضعيف. وعليكم السلام يا وائل ورحمة الله وبركاته. هل هناك آية آذنت أذنت للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة؟ في سنة الرسول جاء إلى أبي بكر ولكن أبو بكر أراد أن يهاجر فقال انتظر يا أبا بكر، قال ترجو أن يؤذن لك يا رسول الله؟ لفظه قال أرجو ذلك. والله أعلم. حكم التنكيس في قراءة القرآن، ما صورة التنكيس التي تريدها؟ تنكيس صور، صور متعددة، من صور التنكيس تنكيس في الصورة الواحدة لا يجوز، يعني تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وبعدها تقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض، لا يجوز طبعا، لكن التنكيس في الصورة قراءة البقرة النساء آل عمران جائز، الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل لزوم المصحف، لكن قدمت صورة ما كان صورة لا بأس. المصحف الذي بين أيدينا ليس مرتب بناء على سبب النزول، ليس مرتب بناء على سبب النزول. وليس مرتب بناء على زمن النزول، قصدت هذا، فترى الفاتحة مكية، ترى البقرة مدنية، ترى آل عمران مدنية، ترى النساء مدنية، المائدة مدنية، ترجى الأنعام مكية، الأعراف مكية، وهكذا. قطوف من زيارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويزيدك من فضله وإياكم. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك, هو في يعني المذاهب الاربعه فعلا اتفقوا ان النقاد يكون فرد في زمن الفتن؟ والله لم احرر التحليل الكافي في هذا الصدد. تمام. طب معلش ممكن سؤال تاني؟ نعم. يعني فكره ان يعني تثبيت شكل الحاجبين بالحلق مش بالنفس ده يعد نمص؟ لا, لكن يعني حولها الحاجبين المعارف يقول لك لا يعد نمصا لان نمص النتف, لكن حولها تدندني. تمام. السلام. اشكرك يا صالح بن سخص هنيئا لك اذا طلبت الدليل, الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. نعم. شوف صدر قرار ان الامتحان يكون من المنزل. الكتاب مع كل الطلاب ويعني وفي طلاب فعلا استلموا الامتحان ونشروه على النت. غش يعني؟ ما انا مش متاكد غش ولا لا, انا مش فاهم مع يعني عايزين يعني الامتحان تسرب يعني. الامتحان اساسا الكتب معانا الاجابات معانا اصلا كلنا. طيب يعني اعمل ايه؟ امتحان ايه؟ سنه اولى اعدادي تانية اعدادي ايه امتحان؟ انت اعدادي. ها؟ انا مش عارف افتح الكتاب ولا افتحوش. لا زي ما الناس فتحت تفتح اذا متصرف وحكم الوزير بقى كده اذا كان. لا ما واحد ما فتحش يبقى عليا انا. شوف من اللي سرب الامتحان؟ ما عليكش اذن, لكن الامتحان كل الناس اطلعت عليه بزعمك يعني بزعمك ارفع قضايا الوزير. يا حبيبي شأنك شأنك شأن غيرك. الله يبارك فيك. البليد خلاص تساوى المجد مع غير مجد. ثالث اعداد يقول لا اله الا الله شهاده ثالث اعداد مش كده؟ تلفونك مكتوب غلط. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. حسن يا شيخ, هناك روايات تقول بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في وهو في مازال في مكة, والعرب كانت تصومه في الجاهلية. أعرف سؤالك, أعرف سؤالك يعني كيف لم يتفطن إلى أن هذا إلى المخالفة إلا في آخر حياته؟ من أين البلاد أنت؟ يا شيخ أنا مغربي حسن, أنا أريد أن أسألك كيف أوفق بين الرجال. أنا أعرف سؤالك, أعرف سؤالك لأنه منهج السائلين عن المتشابهات, لكن نقول استغفر الله عموما الحمد لله أنت مسلم من السنة والجماعة العين والرأس, لكن عموما كجواب على سؤالك لماذا لم يحرم النبي, لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأن عشت إلى قبل لأصومن التاسع إلا في آخر حياته؟ نقول هذا بتوقيف. أنا فاهم أكمل لك الكلام. اصبر اصبر. هما مسألتان. المسألة الأولى هي لماذا لم يقل النبي عليه السلام لأن عشت إلى قبل لأصومن التاسع إلا في السنة الثامنة. السؤال الثاني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة وجاء إلى المدينة وسأل ما هذا؟ قالوا يوم تصوم اليهود, فقال نحن أولى بذلك منهم. قال بعض العلماء في طرائق الجمع إذا سلمت الأخبار من العلل لابد أولا أن تتأكد من سلامة الأخبار وجميع ألفاظها من العلل, لكن إن ثبتت فمن العلماء من قال كان يصوم في مكة جرا على فعل القوم, لكن ما كان يعرف السبب, ما كان يعرف السبب. فلما أتى إلى المدينة وسأل عن السبب لماذا حتى اليهود يصومون, وكان يعرف أن المشركين يصومون لكن ما يعرف السبب, لما جاء المدينة ووجد اليهود يصومون ذلك سأل لماذا اليهود يصومون؟ قال يوم نجى الله فيه موسى من الغرق, قال نحن أولى بموسى منهم. فهذا وجه من وجوه الجمع, لكن الذي أبحث الآن فيه وما زلت أبحث بتدقيق شديد هو ثبوت الأخبار بألفاظها سواء التي ذكرت في مكة أو التي لم تذكرها. فأعطيني لو صحت الأخبار على أنه صامه في مكة. صامه في مكة لكن لم يكن يعرف ما السبب. هو الله أوحى له بأن يصومه فقط يعني. نعم. الله سبحانه أوحى له بأن يصومه. صامه كما يصومه قومه كما يصومه قومه كان قومه يصومونه. الآن فهمت يا شيخ بارك الله. الله يكرمك. سؤال أخير يا شيخ من فضلك. نحن هنا في الجنوب المغربي يخبزون الشعير طحين الشعير. طيب. وأحيانا يخبزون القمح مع الشعير. هل زكاة الفطر تكون خالص يعني صاع من القمح والشعير خالص يعني؟ جائز لا مانع. وإذا كانت خليفة من الشعير أو من القمح لا مانع. لا مانع كله لا مانع. جزاك الله خيرا. لا أدمنا الله من وجودك يا شيخ. الله يبارك في البلاد. أنت في المغرب تقول جنوب المغرب. أنا تعرف مدينة أجادير. أعرفها بالزلزال القديم. الله أكبر. واحد ستين زلزال واحد ستين. الله يبارك فيك. أنا في مدينة صغيرة بالقرب منها تسمى تاروداند. الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم. بارك الله فيك يا شيخ. طول عمرك وأحسن عملك. وإياكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك يا مصطفى. كان لي والدي رحمه الله كان ساكن في شهيدين بجد. وكان هو يعتبر ديار على البيت على وجود اصحابه وانفق على شهيدين كتير يعني. ابو اسمه واحده واحده بس. واحده واحده اصبر. ابوك جارة يعني تعدى وظلم على منزل الجيران في غيابهم وشطب شقتين وجلستم فيهما كذا. انا فهمت صح؟ لا لا لا ده هو ساكن بعين اصحاب البيت. طيب ما نقول جاره يعني ايه مش فاهم. لا لا لا هي كان جاره على البيت. جاره على البيت فعدم وجود اصحاب البيت يعني هم كانوا يعتبر كانهم موكلين هو اللي بيلم الايجار وبيدور كل حاجه يعني. كان بعد فتره بعد سكن 30 سنه قالوا احنا عندنا البيت واعطوا والدي 30,000 جنيه. طيب. عن طيب خاطر يعني. ماشي. هل بذلك شيء؟ خاطرهم طيب ونفوسهم طيبة وابوك على كلامك أحسن إليهم. أيوه. فكافوا الإحسان بإحسان ما المشكلة؟ أنا أسأل بس حضرتك. لا ما فيش مشكلة إذا كانوا إذا كان أبوك يجمع لهم الإيجارات ويسلمها لهم وبنفس طيبة كما زعمت أعطوه مبلغا من المال لا بأس أبدا. الله يكرمك. الله يكرمك. طب معلش أختار فرات تانية في تالت أخير بس أسأل عن صحته. عايز أبو عمر الزهري اللي هو الحمد لله عاد كل شيء والحمد لله. لا صح. لا صح. طب حديث قاتل المال الذي أفتاه العالم أن يرحل إلى بلد. أيوه. صحيح طبعا. الحمد لله. الحمد لله. إيه انت عملت ايه بس عملت ايه ماشي. اللهم يغفر لنا ولك يا رب. صحيح ايضا حديث البطاقة. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يكرمك. الله يكرمك. ماشي. اللهم لك الحمد وابشر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لكن أخلص التوبة وأتبعها بصالح العمل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. بادر بالإصلاح. الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى أهلا وسهلا. مرحبا. الله يسعدنا. كنت في مسألة وسألت فيها كم شيخ مش عارف أوصل لحل يا سيدنا. والله تفضل. مثلا أنا خطبت بقالي سنتين. طيب الحمد لله مبارك عليك. الله يبارك فيك. والدتي بعد سنتين استقرت إن هي رضعت البنت دي مرتين او ثلاثة او اقصى حد اربع مرات على اخوها الصغير. أيوة. من سن أخوه الصغير. أنصحك ابتعد تماما. لماذا ابتعد تماما؟ لأن المسألة مختلف فيها ورأي الجمهور ومعنى الجمهور أكثر العلماء على أن الرضعة الوحدة تحرم. وأول حديث لا يعني استدلالهم أولا بقوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم دون أن يذكر عددا. نعم نعم. أتمم دعني أتمم مسألة لا تعنيك أنت فقط. لماذا قلت لك ابتعد؟ أنت قلت في حيثيات سؤالك أمك أرضعتك عفوا أرضعتك أمك التي أرضعتك أرضعت هذه الفتاة مع أخيك تقول آه. مرتين أو ثلاثة أو أربعة بالكثير أكثر حد أربعة أولا الجمهور ومعنى الجمهور أكثر العلماء على أن الرضعة الواحدة تحرم. ما دليلهم من أدلتهم ما يلي؟ أولا قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا. ثانيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة فالرضعة التي سدت الجوع محسوبة. ثالثا عموم أحاديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذا رأي من؟ الجمهور. ومعنى الجمهور الأكثر. فريق اصبر يا حبيبي لا تعجل علي. فريق قال من الحنابلة إن الذي يحرم أن قالوا إن الذي يحرم ثلاث رضعات. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن النبي قال لا تحرم المصة ولا المصتان. فالجمهور قالوا المصة شفطة واحدة فقط من الشفطة، لكن كلامون على الرضع المشبعة. أما المصة والمصتان حملوا الحديث عليها. في رواية وردت لا تحرم الرضعة ولا رضعتان، يلزم أن تدرس دراسة مقارنة مع حديث لا تحرم المصة ولا المصتان. فيذكر ويراجع أن بعض الرواة رواه بالمعنى، رواه حديث المصة بالرضعة. أما استدلال الشافعية على الخمس رضعات التي تحرم، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها فيه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات مشبعات يحرمنا أو معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، هن فيما يقرأ من القرآن. أجاب الجمهور على هذا بأن حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله عشر رضعات محرمات ما قاله أحد غير عائشة، ما قال هذا الكلام أحد غير عائشة، ولا تلي ولا بقي خمس معلومات، ما في آية فيها خمس معلومات والنبي توفي هي فيما تقرأ من القرآن. هذا فهم عائشة، ليس منصوص كلام الرسول، ليس منصوص كلام الرسول، هذا فهمها رضي الله عنها. فقالوا لذلك ترجحت لدينا الوجهة القائلة بأن الرضعة الواحدة تحرم، فما دمت لم تتزوج ابتعد عن الشبه من الأصل. يعني في نفس الحوار الأول أنت تبتعد عن المخطوبة ولا حبيبتك خلاص إذا شاء الله أنا خلاص من ترك شيء لله، بس اكرمها عند الفراق ولا والله يا أختي أنت حبيبتي أنت، بس أنت أختي أنت لن أختي، وهديتك الشبكة الله يوفقك ويبارك لك فيها، لكن أنا وأنت لا نحل لبعضنا البعض، أنك أختي وابحث لها عن زوج كريم الله يكرمك. نعم. كان في نفس المسألة في والدتي برضو أخوة أن عايز برضو ياخد بنت خالي. ايه أمك دي مالها كده مسيرة فتن ماشي. فالأول كان جانا بينا كان في حد يعرف بالكلام ده خالص يعني. فهي يعني افتكرت الحاجات دي بعد ما يعني تم الخطوبة. ايوه نعم. والدتي كانت يعني كانت تسافر الى جدتي، وكان اخي من دور خال يعني خالي من دور خال يعني. امك رضعت خالك، كل بنات خالك حرام عليك وعلى اخيك. هي ما بقول لك امك خربت الدنيا عليكم يعني. ماشي يعني امك اصبح يعني امك رضعت خالك اصبحت نعم مع جدتي نعم اصبحت انت وكل اخوانك اخوه لاولاد خالك من الرضاعه. ده خالي بس الرضاعه ده من كل اخواني. لكل اخوانك كل اولاد خالك، لانه امك رضعت من عفوا رضعت خالك ده فقط ولا كل الاول ولا كل اخوانك؟ خالي فقط. لا ده خالك فقط. لا لا اولاد وبناته فقط هم اخوانكم من الرضاعه. نعم نعم. اللي يقول قول انت سعيد باين بفشكله الخطوبه ولا ايه؟ مش فاهم. اما خلاص ده كده انا خلاص انا مختلفة. لا لا ابتعد ابتعد، لكن لا تكن مثل القائل اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت حمار. لا تكن مثل هذا. كن كريما واشكرك يا بنت خالي حبيبتي يا اختي، انت اختي سلامتك. بهذا القدر اجتدي سائلا الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسبنا أولئك رفيقا. هذا وأحمد ربي وأصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذريتنا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اتخذناك وكيلا ووليا ونصيرا فكلنا وكيلا وكلنا نصيرا يا رب العالمين. وكلنا وليا فأنت تتولى الصالحين. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين احفظهم وارفع رايتك عالية فوق كل الرايات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير الرازقين فارزقنا واسع أرزاقنا، وأنت خير الغافلين فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. وأنت خير الناصرين فانصرنا على من بغى علينا وكلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. وأنت خير الفاتحين فافتح لنا أبواب الخيرات كلها يا رب العالمين. أنت ذو الفواضل فتفضل علينا من واسع فضلك، فكل فضل منا إنما هو منك يا رب العالمين. نقر بقولك وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك أنت ذو الجلال أهل لأن تجل، فيا رب اغفر لنا تقصيرنا يا رب في هذا الباب. أنت أهل لأن تجل وأنت ذو الإكرام، كل من أكرم فأنت الذي أكرمته يا رب، ومن تهن فما له من مكرم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فك أسرانا وارحم موتانا واشف مرضانا وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم يا رب زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، وفك أسر أسيرهم، واكشف الضر عن متضررهم، وفرج كرب مكروبيهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مع الأبرار يا رب، واجعلنا مع المقربين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يوم القيامة مع المقربين يا رب، اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن تنادي جبريل إن يحب فلانا فأحبه. اللهم يا ربنا يا رب العالمين نسألك النجاة والسلامة من النار يا رب العالمين. اللهم يا رب رد غائب المسلمين، اللهم رد غائب المسلمين، اللهم رد غائب المسلمين، وكن مصاحبا لهم المسلمين الغيب في أسفارهم، صاحبنا يا رب في أسفارنا وحضرنا يا رب العالمين. يا سميع الدعاء يا من تجيب المضطر إذا دعاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت أرحم الراحمين، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ألسنتنا، اللهم احفظ لنا ألسنتنا، اللهم استعملها في طاعتك ومرضاتك. اللهم احفظ لنا أسماعنا، واحفظ لنا أبصارنا، واحفظ لنا أبداننا وقوتنا، واجعل كل ذلك في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اجعلنا يا رب من الذين يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.